بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذا هو الباب الرابع من أبواب المعارف قد مر معنا الضمير والعلم واسم الإشارة وهذا الموصول والاسم الموصول يبين المراد منه بالصلة يبين المراد منه بالصلة فهو يعرف المراد بالصلة ولذلك لا بد لكل موصول اسمي من صلة قد تكون فعلية وهو الأكثر وقد تكون أيضا اسمية وسوف إن شاء الله يأتي لها مزيد كلام في كلام المؤلف رحمه الله سوف نص عليه وبين أحكامها وقوله هنا موصول الأسماء الذي إلى آخره قوله موصول الأسماء يشير إلى أن هناك موصولا آخر وهو الموصول الحرفي وهو الموصول الحرفي والموصول الحرفي لا يدخل معنا في هذا الباب لأنه ليس من المعارف ولأن مراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أحكام الموصول أحكام الموصول الاسمي والموصول الحرفي له ضابط وله عدد له ضابط وله عدد فأما الضابط فهو أن يؤول وما بعده بمصدر فهو أن يؤول وما بعده بمصدر ومعنى يؤول أي يسبك ويتبين بالمثال تقول يعجبني أن تذاكر يعجبني أن تذاكر فهنا أن موصول حرفي موصول حرفي وتسمى أن المصدرية فهنا أن موصول حرفي وتسمى أن المصدرية والتقدير يعجبني مذاكرتك مثال آخر أن المصدرية تقول أحببت أنك تزورني أحببت أنك تزورني والتقدير أحببت زيارتك وعند الإعراب نعرب تفصيلا ثم نعود فنعرب المصدر المؤول ففي المثال الأول يعجبني أن تذاكر نقول فيها أن مصدرية وتذاكر فعل مضارع منصوب بأن المصدرية فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة رفعه وعلامة نصبه الفتحة أن تذاكر. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ثم نقول وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع فاعل. فاعل يعجبني. إيه. والتقدير يعجبني مذاكرتك. وقد جمعت الحروف المصدرية في بيتين. وقد جمعت الحروف المصدرية في بيتين، وهو قول القائل وهاك حروفا، وهاك حروفا بالمصادر أولت، وهاك حروفا بالمصادر أولت. وذكري لها خمسا، وذكري لها خمسا أصح كما رووا، وذكري لها خمسا، وذكري لها خمسا أصح كما رووا. وها هي أن، وها هي أن بالفتح أن مشددة، هذا الشطر الأول. وها هي أن بالفتح أن مشددة. وزيد عليها كي فخذها وما ولو، وزيد عليها كي فخذها وما ولو. أعيدها. وهاك حروفا بالمصادر أولت، وذكري لها خمسا أصح كما رووا، وها هي بالفتح أن مشددة، وهي بالفتح، وهي أن بالفتح، وهي أن بالفتح أن مشددة. وزيد عليها كي فخذها وما ولو. طلعوها أن، أن، كي، ما، لو. طيب إيش معنى قوله وها هي أن بالفتح؟ نقول أن بالفتح ثلاثة ست إن، لأن إن بالكسر شرطية، إن بالكسر شرطية. ها كيف بالكسر شرطية؟ إيه. طيب نرجع إلى كلام الناظم رحمه الله. قال موصول الأسماء الذي، الذي الأنثى التي، يعني يقول إن الموصول للمذكر الذي، وللمؤنث التي. تقول جاء الذي سافر، وجاءت التي سافرت، جاء الذي سافر وجاءت التي سافرت معه. وقوله والياء إذا ما ثني لا تثبتي، يعني إذا ثنينا الذي أو التي فإننا نحذف الياء، فنقول في الذي اللذان، وفي التي اللتان، فلا نقول الذي يعني ولا التي يعني، كما نقول غلام غلامان، فتاة فتاتان بدون تغيير، هذه لا، نحذف الياء في الأخير. والعلة أن هكذا نطقت العرب، هذا واحد. والثاني لأنه التقى ساكنا، التقى ساكنا. الساكن الأول الياء الأصلية الذي آخره ياء، ياء ساكنة، والتي كذلك آخر الكلمة ياء، فالتقت مع الألف للتثنية آني. والقاعدة أنه إذا التقى ساكنان كسرنا الأول، إلا إذا كان حرفي لين فإننا نحذف الأول. قال الناظم: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يك لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يك لينا فحذفه استحق فحذفت. فإن قيل إنها تثبت في حال النصب والجر، تقول: رأيت اللذين سافرا، ومرت باللذين سافرا، رأيت اللتين سافرتا، مرت باللتين سافرتا. فيقال إن هذه الياء ياء الإعراب، وليست الياء الأصلية، هذه ياء الإعراب وليست الياء الأصلية. وقوله: بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشد فلا ملامة. يقول: إنما تليه، يعني الذي ولته الياء المحذوفة أوله العلامة، الذي ولته الياء التي حذفناها الآن أوله علامة التثنية. وهذا تحصيل حاصل معروف. فقوله الذي، ما الذي وليته الياء؟ الذال، الذال في الذي، والتاء في التي. فنقول اللذان واللتان، اللذان واللتان، هذا معنى الشطر هذا. بل ما تليه أوله العلامة فنوليه علامة التثنية. وقوله: والنون إن تشدد فلا ملامة، يعني النون من المثنى الموصول المثنى، إن شددتها فلا ملامة، يعني أنه جائز، أنه جائز. تقول: جاء اللذان سافرا، جاء اللذان سافرا. ويصح أن تقول: جاء اللذان سافرا، ورأيت اللتين سافرتا. تقول: رأيت اللتين سافرتا، فيصح هذا. ولكن عدم التشديد هو الأفصح، ولذلك قال فلا ملامة، يعني أنه جائز. لذان أي يصلح، لكنها غير سلسة لأن ما نستعملها. طيب، الخلاصة أن الموصول من المعارف، وأنه يبينه صلته، وأنها تكون جملة اسمية وتكون جملة فعلية، وسوف يأتي مزيد الكلام عليها. ثم إن الموصول اسمي وهو المراد في هذا الباب، وحرفي وهو ما يسبق وما بعده المصدر. ثم إن الموصول المذكر الذي، والمؤنث التي، وأنه إذا ثني حذفت الياء منهما، وأولينا علامة التثنية التاء والذال، وأن النون في المثنى منهما يجوز أن تشدد. بل ما تليه الياء المحذوفة وهو الذال والتاء علامة التثنية، هو تحصيل حاصل لأن هذا اللي بيصير، لكن الناظم رحمه الله ألف هذا العرب غير العرب، العربي يعني سليقة يعرفها، لكن غير العربي يقول نحطها كيف يسوي بها. نعم. ها؟ أي هي نعم نعم. إيش؟ اللذين هذه في حال نصب أو الجر. تقول رأيت اللذين سافر، مررت بالذين سافر. في بيت ما شرحنا. وقوله النون من ذين وتين شددا. ما قرأنا؟ أقرأ. قال رحمه الله تعالى: والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. يعني أيضا من ذين وتين شددا، من ذين هذا باب الاستطراد، لأن ذين وتين سبقت معنا في باب اسم الإشارة. أيضا يعني أنه يعني يصح أو جاء في لغة العرب أن تشدد أن النون في ذين وتين، تقول رأيت ذيني وتيني، رأيت ذيني وتيني. ذيني معها يا ولا أي لا في الأخير، لا يا قبلها ذيني وتيني. أقرأ شيخنا العدد، ذكرنا الضابط العدد شو؟ خمس أو ست، لأن بعض ما الحق حتى هي خمس أو ست. قال في ذاني وتاني، في ذا عوضت بدل الألف، و تي هكذا. قال يقول عندي هنا الموصول شددوا النون تعويضا عن الياء المخففة، وهكذا قصدوا في الاسم إشارة، فهم معوض عن الألف في ذا وتاء. قال شيخنا رحمه الله: ولكن هذه التعديلات التمس النحويون رحمه الله، والتعديل الأسلم هو أن العرب هكذا نطقت. نعم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي، ولم يذكر المصنف. لا هو اسمي وحرفي، اسمي وحرفي، اسمك أنت حرفك. أحسن الله عليك. ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الموصولات الحرفية، وهي خمسة أحرف. أحدها أن المصدرية، وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا، مثل عجبت من أن قام زيد، ومضارعا نحو التقدير عجبت من قيام زيد، لا هذه الجملة، هذه لو قال عجبت أن قام زيد صح، لا حتى مفعول به، عجبت التاء المفعول، لكن هنا من، عجبت من أن قام زيد. نعم. ومضارع النحو عجبت أن يقوم زيد، عجبت من أن يقوم زيد، والتقدير عبجت من نفسه قيام زيد أيضا. وأمر النحو أشرت إليه بأن قم، شو التقدير؟ بالقيام، أشرت إليه بالقيام. فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهي مخففة من الثقيلة. طيب، يعني فليست مصدرية، والتقدير وأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن المخففة من الثقيلة دائما اسمها ضمير الشأن محذوف. المخففة من الثقيلة اسمها دائما ضمير الشأن محذوف، يعني هي من أخوات أن، حروف الناسخة. نعم. ومنها أن، وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا. هو جميع أخوات إن، أن وإن ولكن وليت، كلها نفس هذه ولا لا لا لا تدخل في بعض المصادر. طيب. إلا أن. وأما ضمير الشأن محذوف فهو أن إذا خففت، يعني أن المصدرية فقط. لا، هي المصدرية أن المصدرية أي، لكن أن الناسخة التي تدخل على الجملة الاسمية إذا خففت صار ضميرها، صار اسمها ضمير الشأن محذوف، مثل هذا المثالين، وأن ليس إنسان من سعى التقدير، وأنه ليس إنسان. واللي بعده وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. نعم. قال رحمه الله وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها، لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا. ومنها كي قل وأن المخففة كالمثقلة أنها تنصب، أنها تنصب، تنصب الاسم ترفع الخبر، لكن يقول اسمها ضمير الشأن المحذوف دائما. إذا وجدناه مع مثل قلنا لا تعمل. نعم. ومنها كي وتوصل بالفعل بفعل مضارع فقط، مثل جئت لكي تكرم زيدا. ومن تقدير جئت لإكرام زيد، لإكرام زيد. ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك منطلقا. هذا التقدير، أي لا أصحبك مدة دوامك منطلقا، فصارت مصدرية ظرفية، فهي مصدر وهي ظرفية، أول معناها بمصدر مدة، هذا ظرف، ظرف نعم، منصوب على الظرفية. وغير الظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا، يعني من ضربك زيدا. نعم. وتوصل بالماضي كما مثل، وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدا. شو التقدير؟ لا أصحبك مدة قيام زيد، وعجبت من ضربك زيدا. ومنه بما نسوا، بما نسوا يوم الحساب. والتقدير بنسيانهم يوم الحساب. وبالجملة الإسمية نحو عجبت مما زيد قائم، ولا أصحبك ما زيد قائم، وهو قليل. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا. ويقل وصلها أعني المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، نحو لا أصحبك ما يقوم زيد. ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. هذا لمن الحطيئة يذم امرأته يهجوها ها؟ حتى نفسه هجى نفسه. طيب هي الشاهد منها من البيت نعم دخولها على المضارع غير المنفي. أطوف مدة تطوافي ثم أوي إلى بيت زوجته. نعم مثل لكع ولكع. أي هذا باب التمليح. أي لكن هنا السياق أنه يذمها. نعم. قال رحمه الله ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو، وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه نحو وددت لو تقوم أي قيامك، وعجبت مما تصنع وجئت لكي أقرأ، ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم، وقد سبق ذكره. وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة، فإذا ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين. وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان، وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم. ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين، فتقول اللذين أيضا الياء تكسر. سكون. أي. شو الشيخ الفوزان شوف إيش قال. أي. فوزان عبد الله. مكسورة. ربنا. واللذان يأتيانها منكم، واللذان في سورة النساء إحدى ابنتي هاتين سورة القصص، فذانك برهانا من ربك. أي نعم. فتقول اللذين واللتين، وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون. لا اللذين ربنا أرنا اللذين بتشديد النون. وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتا اسمي الإشارة، فتقول ذان وتان، وكذلك مع الياء فتقول ذين وتين ذيني مكسر وذو مكسورة. فتقول ذيني وتيني وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي. طيب بارك الله فيكم. أي في ذا وتاء. إذا ثنينا ذا شو نقول؟ ذاني ذاني. هذه الألف مهي بالألف الأصلية، هذه ألف التثنية، وقد التقت ألف الأصلية مع ألف التثنية فحذفت الأولى، فالتعويض فالتشديد عوض عن الحذف. هكذا علّنوا. طيب غدا احتمال في درس، احتمال في درس أن بروح الفلاجة عبد المنعم خلاص تمن إجازة. والله يا شيخ ما نجي. ما يقدر، ما تقدر خلاص. أنا ظنيت يعني بخياري. إيه لا. قد نجي قد ما نجي، عاد حسب عاد بخ النام. أنا نايم لكن عاد هم درس. هذا شهري مساكين. شيخ وراه في الرياض وخير عندهم. هو يجي في ساعات. نعم. خلاص إذا بكرة ما في شيء. كان بالجاي بنجي إن شاء الله مشكلة. ها؟ كان بالجاي. ما ندري خله. لا جينا الحمد لله. وراجعة. طيب تصور الأسئلة. رجعك على اسمه. يصور كذا ولا لازم تأخذها من USB؟ عن هذا. كم الخوان؟ 1 2 3. تختبر عبد الرحمن تختبر؟13. طيب ناخذ إعراب على ما تجي. الشاهد اللي ذكره الشارح. يلا شيخ مناحي. أطوف ما أطوف ثم آوي. ما معك كتاب؟ أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. أعرب. والفاعل أصبر اسم موصول. هذه إذن ما مصدرية ظرفية. ما دمت حيا ما أطوفه مثلها. وش التقدير؟ لا أطوف مدة تطوافي ثم آوي. لا مدة ظرف. طيب أحسنت. آوي ليش؟ متى يبنى المضارع؟ في حالين. إبراهيم نون نسوى ونون توكيد. هذا ما أعرفه. مرفوع أنا مترفعه الضمة المقدرة منع مضارع ثقل. باقي آوي باقي في شيء. أنا لا ما يتاس. نقول جار ومجرور بس. طيب بس أحسنت. قاعدته أدخل عليه علامة الفعل. أشهرها قد، قد قعيد ما يصلح. أدخل قد، أدخل ال، ال القعيد. إذن هذا اسم، وجملة ترى مستأنفة هذه، فاسم في أول الكلام مبتدأ. قعيدة تو عالم طرف إيه الضم والهاء، لا قعيدة دائما كل ضمير لحق الاسم فهو مضاف إليه. لكاعي هذا اسم مبني على الكسر دائما، ما دام عندنا مبتدا فنحتاج الى خبر. اذا لكاع خبر مبني على الكسر في محل رفع، في محل رفع خبر. طيب ابراهيم تعال هنا اقرا كلام المعلق المحشي. ايه متصل في محل جر بالاضافه، كل دائما كل اسم الضمير اذا لحق الاسم فهم على طول مضاف اليه. اقرا 25 ايه ها مفعول به وقد يكون فاعلا، لكن الهاء مفعول به دائما. الهاء والكاف اذا لحق الفاعل، الهاء والكاف اذا لحقت الفعل مفعول به، الاسم مضاف اليه. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. اشتهر هذا، اشتهر أن هذا البيت للحطيئة واسمه جرول يهجم جرول يهجم رأته، وهو بيت مفرد ليس له سابق أو لاحق، وقد نسبه ابن السكيت في كتاب الألفاظ وتبعه الخطيب التبريزي في تهذيبه إلى أبي غريب النصري. اللغة أطوف أي أكثر أكثر التجوال والتطواف والدوران، ويروى أطود أطود بالدال المهملة مكان الفاء والمعنى واحد. آوي مضارع أوى من باب ضرب إلى منزله، ضرب من باب ضرب إلى منزله إذا رجع إليه وأقام به وأقام به. قعيدته قعيدة قعيدة البيت هي المرأة، وقيل لها ذلك لأنها تطيل القعود فيه لكاع، لأنها تطيل القعود فيه لكاع، يريد أنها متناهية في الخبث. المعنى أنا أكثر دوراني وارتيادي الأماكن عامة النهار في طلب الرزق وتحصيل القوت، ثم أعود إلى بيتي لأقيم فيه، فلا تقع عيني فيه إلا على امرأة شديدة الخبث متناهية في الدناءة واللؤم. الإعراب أطوف فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وما مصدرية. أطوف فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول مطلق عامله قوله أطوف. الأول ثم حرف عطف آوي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، إلى بيت جار ومجرور متعلق بقوله آوي. قعيدته قعيدة مبتدأ وقعيدة مضاف والضمير مضاف إليه، لكاع خبر المبتدا، والجملة من المبتدا وخبره في محل جر نعت لقوله بيت، وهذا هو الظاهر. وأحسن من ذلك أن يكون خبر المبتدا محذوفا، ويكون قوله لكاع منادى بحرف النداء محذوف، وجملة النداء في محل نصب مفعول به للخبر. وتقدير الكلام على ذلك الوجه قاعدته مقول لها يا لكاع. الشاهد فيه في هذا الشاهد في هذا البيت شاهدان للنحاة، أولهما في قوله ما أطوف، حيث أدخل ما المصدرية الظرفية على فعل مضارع غير منفي بلم، وهو الذي عناه الشارح من إتيانه بهذا البيت هنا. والشاهد الثاني يذكر فيه أواخر باب النداء في ذكر أسماء يذكر في أواخر باب النداء في ذكر أسماء ملازمة النداء، وهو في قوله لكاع، حيث يدل ظاهره على أنه استعمله خبرا للمبتدأ فجاء به في غير النداء ضرورة. والشائع الكثير في إذا لكاع مما يلزم النداء، وذا قال وأحسن منه أن يقال. نعم واصل. والشائع الكثير في كلام العرب أن ما كان على زينة فعال بفتح على ما كان زينة فعال بفتح الفاء والعين مما كان سبا للإناث لا يستعمل إلا منادى، فلا يؤثر فيه عامل غير حرف النداء. تقول يا لكاع ويا دفار، ولا يجوز أن تقول رأيت دفار، ولا أن تقول مررت بدفار. ومن أجل هذا يخرج قوله لكاع هنا على حذف خبر المبتدأ وجعل لكاع منادى بحرف نداء محذوف كما قلنا في إعراب البيت. هذا اللي جعله أول إنها عند العرب ملازمة للنداء، فيكون قيدته مقول لها يا لكاع. جميل. عبد المنعم توزع.